الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الأول لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يقول بعض العامة: إن الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء يقدرون على التصرف في العالم، ولكنهم راضون بقضاء الله وقدره، وقد أدبوا نفوسهم وألجموها فتواضعوا لعظمة الله تعالى، وإلا إذا شاءوا قلبوا هذا العالم رأسا على عقب، ولكنهم أمسكوا عن ذلك تعظيما للشرع وأدبا معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذا الكتاب القيم، رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو في تقرير مسألة من أعظم المسائل الدينية وأرفعها وأهمها وأخطرها، وهو في تقرير مسألة التوحيد المتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية، وبيان ما يضاد ذلك من الأمور التي قد وقع فيها بعض المسلمين فتجاوزوا الحدود في الاعتقاد في بعض الناس حتى رفعوهم إلى مقام الألوهية والربوبية، ودعوهم واستغاثوا بهم ولجأوا إليهم وسألوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا حال أحرق قلب هذا الإمام العظيم، فكتب هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة التوحيد في بيان بطلان هذه الأمور والرد على أصحابها ودعوتهم إلى الحق. وكان آخر الفصول التي تحدثنا عنه هو الفصل المتعلق برد الإشراك في دعوى التصرف في العالم، يعني دعوى أن أحدا من المخلوقين يتصرف في هذا الكون مع الله أو من دون الله أو شريكا مع الله تبارك وتعالى. وآخر ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بأمور تتعلق بالشفاعة ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم قال: وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وهذه الآية مثلها كثير، والعناية بالتوحيد في كلام الله تبارك وتعالى وفي كتاب الله عز وجل هو أعظم العناية، فالكتاب مليء ببيان التوحيد، بل بعض أهل العلم يقول إن القرآن الكريم كله في التوحيد، إما في تعريف بالتوحيد وبيانه وبيان ما يناقضه، أو في بيان جزاء أهله ومثوبتهم عند الله عز وجل، أو عقوبة المخالفين للتوحيد. فالكتاب كله في الواقع في تقرير التوحيد، ومشكلة ابن آدم ومشكلة بني آدم في الواقع هي في الإخلال بهذا الموضوع أو بهذا الأمر أو بهذا النوع من العبادة وهو توحيد الله تبارك وتعالى. والشيخ هنا رحمه الله قال ويعبدون من ذكر الآية ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. والآيات بمعناها عديدة، الآيات بمعنى هذه الآية عديدة، ولكن أهل الضلالة في غفال في عماية عن هذه الآيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وكذلك قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لقومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهذه الآيات كلها تبين وتدلل وترشد وتهدي إلى أن هناك حقيقة عظمى في الكون، هي أن هناك حقيقة عظمى في الكون وهو أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في الكون إلا الله تبارك وتعالى، هو المتصرف وحده تبارك وتعالى، وهو المقدر وحده، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. هذه هي الحقيقة العظمى والتي يجب أن يتبلغها كل مسلم وينتبه لها ويحذر مما يخالفها، لأن الباب هو باب إيمان وكفر. إما أنك مؤمن فتدعو الله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله وتستغفره وتلوذ ببابه سبحانه وتعالى، أو تعرض عن هذا الباب نسأل الله العافية فيصيبك ما يصيب أهل الكفر من أهل الضلالة ممن جاء ممن كانوا قبل وممن هم في هذا الزمان وممن سيلحقون إلى آخر الزمان. فهذه في الواقع كلها نصوص تدل وتؤكد على هذه القضية. وانظر رعاك الله أن الله تبارك وتعالى قال من دون الله، بحيث يشتمل هذا الإطلاق من دون الله يعني كل أحد سوى الله، فكل أحد سوى الله لا تصرف له ولا أثر له ولا دور له، إنما الدور والأثر وإنما الأثر وتحقيق الفعل والواقع والمؤثر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة هي حقيقة واقعة لدى بعض المسلمين، هي حقيقة واقعة لدى بعض المسلمين يدلسون على الناس بقضايا لا يعرف العاقل كيف يمكن لعاقل أن يقبل مثل هذه الدعوة، فضلا عن أن يكون مسلم لا يقبل عاقل أن يدعي أحد مثل هذه الدعوة فضلا عن أن يكون مسلم. فقال رحمه الله يقول بعض العامة إن الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء يقدرون على التصرف في العالم، ولكنهم راضون بقضاء الله وقدره وقد أدبوا أنفسهم وألجموها فتواضعوا لعظمة الله تعالى، وإلا إذا شاءوا قلبوا هذا العالم رأسا على عقب، ولكنهم أمسكوا من ذلك عن ذلك تعظيما للشرع وأدبا معه. لا شك أن هؤلاء الناس الذين يدعون مثل هذه الدعاوى أناس ينافسون الربوبية، أناس يزاحمون الربوبية، لأنه لا أحد وكلنا بشر نعرف قدرة البشر ونعرف طاقات البشر ونعرف إمكانيات البشر، لا يمكن في الواقع لأحد أن يتصرف في الكون. فهذه الشمس تطلع من الصباح إلى المساء وتغرب في المساء، وهذا القمر يطلع، هل يستطيع أحد أن يتصرف فيه؟ لا يستطيع. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألجم الكافر بلجام نسأل الله العافية لما قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لم يستطع ولم يحر جوابا، فكيف يدعي أناس من الناس أنهم يتصرفون في الكون؟ وهذا كلام موجود في الكتب ودعاوى موجودة، وأناس يتبجحون بمثل هذه الافتراءات وبمثل هذه الدعاوى الباطلة التي لا أصل لها لا في العقل ولا في الشرع ولا في الواقع. بالطبع لا أصل لها لا في العقل ولا في الشرع ولا في الواقع، لا يمكن أن يكون لها أصلا، وإنما هي دعاوى يدعيها بعض الناس. فيقول بعض الهالكين إن لأئمتنا مكانة، إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. سبحان الله، خلافة تكوينية يعني أنهم خلفاء في التخليق والإيجاد والتدبير والتصرف، يخضع لهذه الخلافة كل ذرات الكون. سبحان الله، سبحان الله، ما رأينا أحدا من البشر يستطيع ذلك. لكن في الدعاوى ممكن لكل واحد أن يدعي ما يريد، كل واحد يدعي ما يريد، لكن الواقع شيء آخر. لم نجد أحدا من البشر له تصرف في الكون، لم نجد أحدا من البشر له تصرف في الكون، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان رسول الله سيد الخلق والذي أرسل له الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، أرسل له ملك الجبال، أرسل له ملك الجبال وقال له: إن الله يأمرني أن تأمر أن أتمر بأمرك، فإن شئت أطبقت يعني على أهل مكة الأخشبين يعني الجبلين أطبقها عليهم إن شئت. فهذا ملك موكل من الله عز وجل ومأمور من الله عز وجل أن يفعل شيئا، وليس بإرادته وليس من نفسه أتى، بل هو مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن شئت، ومع ذلك لم يشأ عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أن هذه أمور كلها تعود إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. فحين يقول هذا القائل إن لأئمتنا خلافة تكوينية يخضع لها كل ذرات الكون، نعرف أنه يكذب، نعرف أنه يكذب في هذه الدعوة، وأنه ليس له أدنى صحة من كلامه، وإنما هو ممن افترى على الله تبارك وتعالى، وممن زعم أن بعض البشر له مقام الربوبية، لأن الذي يخضع له كل ذرات الكون هو الله عز وجل الذي إنما أمره إذا شاء، إنما أمره لشيء إذا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. ومع ذلك هؤلاء الناس يتبجحون بمثل هذا الكلام، ويقول بعضهم إن الولي له خلافة الله في إنه خليفة الله في ملكه، الله ملكه كلمة التكوين حتى قال للشيء كن فيكون من حينه. سبحان الله، هل وجدنا بشرا من البشر، وهل سمعتم في حياتكم أو قرأتم قصة صحيحة بسند صحيح أن أحدا من البشر يستطيع أن يفعل ذلك؟ كلنا كما قلت كلنا بشر، ونعرف طاقات البشر، ونعرف حدود البشر، ونعرف إمكانيات البشر، والله تبارك وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف، لا يبلغ عشرة ولا عشرة ولا دون ذلك بكثير لا يبلغه الإنسان، ومع ذلك هؤلاء الناس يتبجحون مثل هذا الكلام. ولكن لا تعجب أنت ممن يكذب، لكن تعجب من الناس العقلاء الذين يقبلون مثل هذا الكذب، الذين يقبلون مثل هذا الكذب. وقيل لرجل آخر: هل أعطاك الله التصرف في العالم؟ انظر رعاك الله، انظر رعاك الله هذا السؤال، يقول: هل أعطاك الله التصرف في العالم؟ فقال: نعم، يعني الله أعطاني التصرف في العالم منذ 15 عاما وتركته للحق تضرفا. سبحان الله، هذا الذي ذكر الشيخ، يقول إنهم يقولون إن بيدهم التصرف ولكنهم تركوا ذلك لله. فهذا يقول إنهم منذ 15 عاما وأنا عندي كلمة كن التي يتكون بها الأشياء، ولكن تركت ذلك لله تضرفا، يعني أدبا ونحو هذا. هكذا يقول بعض الناس ويجرؤ على مثل هذه المقالة. الغاية في الغرابة والغاية في القبح والغاية في التألي على الله تبارك وتعالى والتقدم بينه وادعاء الربوبية لأنفسهم. ويقول آخر عن بعض الشيوخ يقول متصرف فلان متصرف في العالم ومأذون ومختار وهو المدبر لأمور العالم. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يقول له مقاليد السماوات والأرض، يعني بيده تبارك وتعالى مقاليد السماوات والأرض، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض. وهذا يقول إنها بيد فلان من الناس، وما رأينا لهذا فلان أثر في الكون، ما رأينا له أثرا في الكون، لكننا نرى أثر الله تبارك وتعالى في الكون، نرى أثر الله عز وجل في الكون في خلق ما يشاء وتصريف الأمور وتدبيرها وسوق الرياح وإنزال الأمطار وتدبير هذا الكون كله، كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام مثل هذا الكلام كثير في كلام هؤلاء الناس، نسأل الله العافية. ولا شك أنه تجاوز للحدود البشرية وتجاوز للحدود الإنسانية وتجاوز واعتداء على حق الربوبية، نسأل الله العافية. وبمثل هذا الكلام أو هذا الكلام ينطلي على بعض الناس فيظنون أن هؤلاء الناس بيدهم شيء من التصرف، لهذا يلجؤون إليهم ولهذا يذهبون إليهم ويطلبون الإغاثة منهم ويطلبون المدد منهم ويطلبون الشفاء ويطلبون النجاح ويطلبون الولد ويطلبون المغفرة ويطلبون الشفاعة في الآخرة، كل هذا لأنهم دلسوا عليهم بمثل هذا الكلام. وهذا في الواقع كما ذكرت العاقل لا ينطلي عليه مثل هذا الكلام. فهؤلاء الناس لم نرى لهم تصرفا في الكون، ولا سمعنا يوما أن أحدا منهم تصرف فأرسل مثلا الرياح الشديدة على أعداء المسلمين فأهلكهم، أو أرسل عليهم طوفانا فقضى عليهم، أو نصر الناس أو نصر الإسلام، لم نرى أحدا منهم فعل ذلك. فمعنى ذلك أن هذا في الحقيقة كله يعود إلى دعاوى لا أصل لها في العقل ولا أصل لها في الشرع ولا أصل لها في الواقع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد نفت هذه الآية هذا الزعم، فبينت عجزهم وضعفهم وأنهم لا يملكون للناس رزقا من السماوات والأرض، فليس لهم سلطان على الأمطار ولا على السحاب والريح، وليس لهم سلطان على الأرض فتخرج زهرتها وتلفظ خزائنها، وإن كل ذلك في قدرة الله وقبضته. وقال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم، هذه الآية في الواقع تبين أن مثل هذه الأفعال إذا دعا الإنسان ما لا ينفعه ولا يضره، أو استغاث بها أو صدق مثل هذه الأكذوبات وهذه الخرافات، إذا صدقها يقول الله تبارك وتعالى: فإنك إذا من الظالمين، يعني أن من فعل ذلك من الظالمين، يعني المشركين. لأن الظلم يأتي على معنيين، على معنى الظلم الأكبر وهو الشرك على قول الله تبارك وتعالى في قول لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه اعتداء على حق الله تبارك وتعالى الذي لا يملك أحد من البشر أن يتصرف في حق الله تبارك وتعالى، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا في الواقع هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية، وهو أنه الظلم الذي حقيقته الشرك الأكبر، وليس الظلم الوارد في المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففهم منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن المقصود بالظلم هنا هو ظلم العبد نفسه بالمعاصي، ظلم العبد نفسه بالمعاصي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشكلين لهذا الأمر، يعني أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، يعني ليس قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم المقصود به الظلم بالمعاصي أو ظلم النفس بالمعاصي، وإنما الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا دينهم بالشرك، والكفر والخروج من الإسلام بهذا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال لهم إنه ليس الذي تقولون أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بالظلم هنا هو الشرك. فإذا الظلم يأتي على معنيين، والمقصود في هذه الآية هنا وهي واضحة وصريحة بأن من دعا غير الله تبارك وتعالى وما لا ينفعه ولا يضره أنه نسأل الله العافية من الظالمين الظلم الأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن السفاهة والظلم أن يعطى الإنسان العاجز الضعيف ما كان حق القادر القوي ويعاملهما معاملة سواء. نعم، أنه لا يستويان في الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه جميع العقلاء، جميع العقلاء يتفقون على هذا، لا يستوي القادر القوي سبحانه وتعالى بالإنسان الضعيف، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله هو الذي له القوة المطلقة، فكيف تريد أن تساوي مخلوقا ضعيفا بالله؟ بل كيف تريد أن تساوي ميتا قد فني في قبره بالله تبارك وتعالى، فتدعوه وتستغيث به وتلجأ إليه كما تدعو وتستغيث بالله تبارك وتعالى، لا يستويان، ذاك الحي الذي لا يموت وهذا الميت الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعة وأنواع الشفعاء وأهل الوجاهة. نعم، هذه العناوين التي تذكر هنا كما قرأ القارئ حفظه الله هي ليست من كتابة الشيخ، هذه من كتابة مترجم الكتاب، يضع عناوين يرى بعض الأحيان أنها مناسبة، ولكنها ليست من كتابة الشيخ ولا من كلامه، وبعض العناوين عليها في الواقع ملاحظات، فلذا المفروض أننا لا ننتبه لمثل هذه العناوين لأنها فيها بعض الملاحظات التي يعني تدل على عدم صحتها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قد جرت العادة أن من يقضي حاجة من يستصرخه ويغيثه يكون إما صاحب الأمر وإما شريكا له سلطان عليه أو دالة عنده. نعم، هذا المقطع من كلام الشيخ وما سيأتي هو يتعلق ببيان الشفاعة، لأن من إشكالات هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بهم أنهم إذا قيل لهم: لماذا تدعون هؤلاء الموتى وهؤلاء الذين لا يسمعونكم وهؤلاء الذين قد فنوا في قبورهم لم يبق منهم شيء يمكن أن يقال عنه إنه إنسان، ومع ذلك تدعونهم وتستغيثون بهم وتطلبون منهم وتسألونهم حاجاتكم وتتركون الله عز وجل؟ يقولون: إنما نفعل ذلك لأنهم يشفعون لنا عند الله. وقلنا إن هذا هو دعوى المشركين التي قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشيخ رحمه الله هنا سيبين بطلان الشفاعة، بطلان دعوى الشفاعة لهؤلاء الناس، أو أن هؤلاء المقبورين سيشفعون، لأن الشفاعة شيء الشارع تبارك وتعالى قد حدد لها شروطا وضوابط لا تنطبق على أحد من هؤلاء الذين يدعون من دون الله. ثم قوله هنا رحمه الله تعالى: قد جرت العادة أن من يقضي حاجة من يستصرخه ويغيثه إما يكون صاحب الأمر وإما شريكا له سلطان عليه أو دالة عنده. دالة يعني له مكانة وجرأة عليه، يعني أنه لمكانته منه يكون جريئا عليه، كما تقول صديق خاص ويستطيع من خلال هذه الصداقة والمحبة أن يتجرأ على هذا الإنسان أو على هذا الملك أو على هذا الذي يريد الذي يراد الشفاعة عنده، فله دالة عليه. فهو سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنواع الشفاعات أو الذي الشفاعة التي تنطبق أو التي يمكن أن يقال إنها تستخدم أو مما شرع الله تبارك وتعالى وجعل له ضوابط، أو ليس من ذلك ولا ينطبق على الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فملوك الأرض ينزلون عند رغبة أمرائهم ويحققون طلبهم، فإنهم أعوانهم ودعائم ملكهم، فإذا سخطوا أو حقدوا عليهم تزلزل ملكهم واضطرب أمرهم. نعم، هذا الصنف الأول. قال إن الذين يشفعون عند الناس إما أن يكون شريك الإنسان وصاحبه ومن له دالة عليه، أو يكون مثل الملوك يكون عندهم أمراء أقوياء أو رؤساء جنود أقوياء وما إلى ذلك. فهذا الملك، لأن الملك الدنيوي ليس مثل ملك الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو الملك وهو الغني عن كل أحد. أما ملوك الأرض فهم محتاجون لمن عندهم، محتاجون لمن عندهم في تثبيت الأمور وتثبيت البلاد وتحقيق الأمن في البلاد، يحتاجون لذلك. فلذلك قد يشفع الأمير الذي له مكانة عند الملك فيقبل الملك شفاعته لحاجته إلى هذا الأمير، ليس لأن الشفاعة هنا واقعة في مكانها، وإنما لحاجته لهذا الأمير يقبل الشفاعة في أو يحقق له أو يقبل شفاعته بسبب مكانته عنده أو قوته. نعم. وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقربين إليه والذين لهم حظوة عنده فيحقق رغبتهم طوعا وكرها، وقد يفعل ذلك من غير رضا وطواعية نفس، شأن بنت الملك المدللة أو إحدى زوجاته الحظيات، فلا يستطيع الملك أن يرفض شفاعتها فيقبلها. نعم، هذا الصنف الثاني ممن تقبل شفاعته بالنسبة للناس. فقد يأتي الشفيع مثلا زوجة الإنسان أو أحد أولاده أو من يحبهم من الناس محبة شديدة، ويخشى أنه لو لم يقبل شفاعته لا صار تباعد، صار سببا في التباعد بينه وبينه، وهو لا يريد أن يقع هذا التباعد، فيقبل شفاعة هذا الإنسان، يقبل شفاعة هذا الإنسان لمكانته منه ولمكانته عنده، وإن كان غير راض عن المشفوع له، وإن كان غير راض عن المشفوع له، لكن إكراما لهذا الحبيب أو لهذا القريب يقبل هذه الشفاعة. يعني هذا الصنف الثاني أيضا أو الثالث ممن تقبل شفاعتهم عند الناس. نعم. أما أولئك الذين يستغيث بهم هؤلاء الجهال ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم، فلا يملكون حبة من شعير ولا شيئا من نقير أو قطمير في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وليسوا من دعائم ملك الله ولا عضده الأيمن تعالى عن ذلك علوا كبيرا، حتى يقبل شفاعتهم اضطرارا واستسلاما، إنهم لا يملكون أن يشفعوا إلا بإذنه، ولا يستطيعون أن يحققوا رغبات المستشفعين بقوة أو قهر، بل بالعكس من ذلك. نعم، هذا بيان لحال هؤلاء الناس الذين يدعون المقبورين ويستشفعون بهم. يقول إن هؤلاء المستشفع بهم أو هؤلاء الذين يستشفعون بهؤلاء الناس، هؤلاء ليس لهم شراكة مع الله تبارك وتعالى، ويقول وليس لهم نقير من الملك ولا قطمير. يعني النقير كما تقول النقرة التي تكون في النوى، نوى التمر، هذه النقرة لا يملكها هؤلاء الذين يدعون من دون الله، ولا قطمير الذي هو القشرة التي تكون على النواة، القشرة التي تكون على النواة تسمى قطمير، حتى هذه القشرة على سخافتها ورقتها وضعفها، ومع ذلك لا يملكها هؤلاء الناس. فإذا حين يدعى ويسأل هؤلاء الناس، هؤلاء ليس لهم مع الله شركة ولا ملك ولا تدبير ولا تصرف، فكيف يدعون من دون الله تبارك وتعالى؟ نعم. فقد بلغ بهم العجز والفقر إلى أنه إذا توجه إليهم أمر من الله أخذتهم المهابة وفقدوا رشدهم، ويمنعهم الأدب والفزع عن مراجعة الله واستيضاح ما خوطبوا به وأمروا، بل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الحقيقة، فإذا تبين لهم الأمر ما زادوا على أن يقولوا آمنا وصدقنا، فضلا عن معارضة الملك القهار وعن الدفاع عن أحد أو الإدلاء بدليل أو برهان. كأن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة مرتبطة بهذا، وهي أن هؤلاء الذين يستشفع بهم إذا كانوا من عباد الله الصالحين وإذا كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون الله تبارك وتعالى ويجلونه ويعظمونه ولا يتقدمون بين يديه سبحانه وتعالى بدعوة ولا بشفاعة ولا بشيء من ذلك. ثم يشير إلى حال الملائكة الواردة في قول الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآية وردت في حال الملائكة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني أن الملائكة إذا سمعت الله تبارك وتعالى أن الله يتكلم تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن ضربهم عليهم السلام بأجنحتهم كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني هذا الصوت ينفذ فيهم، فإذا فزع عن قلوبهم فيصعقون لسماعهم صوت الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل فيصعقون، فإذا قاموا قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يجيبهم لأن الله تبارك وتعالى يخاطبه ويبلغه بما أمر به وبما قضى به تبارك وتعالى، فيأخذ جبريل هذه الرسالة ويمر على الملائكة فيسألونه ماذا قال ربكم فيقول جبريل عليه الصلاة والسلام قال الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية أن أو عند بعض في رواية أخرى أن الذي يجيبهم هم ملائكة هم حملة العرش هم الذين يجيبون الملائكة بأنه يقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهؤلاء الملائكة من عظمة الله يصيبهم الفزع ويصيبهم الخوف، فكيف يراد منهم أن يكونوا شفعاء بدون إذن الله تبارك وتعالى، وهم ملائكة الله وهم عباد الله المكرمون وهم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يتعدون الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لهم ولا يتجاوزون شيئا من ذلك، ومع ذلك هذا حالهم مع الله تبارك وتعالى، فكيف يطلب منهم الشفاعة وكيف يطلب منهم التقدم في شيء عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وهنا يحسن التفطن لملاحظة دقيقة والتأمل فيها، وهي أن كثيرا من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء والأولياء اعتمادا زائدا وقد أساءوا فهم معنى الشفاعة، فأدى ذلك إلى تناسي الله عز وجل والتشاغل عنه بخلقه، فلتعرف حقيقة الشفاعة في ضوء نصوص الكتاب والسنة وما أثبتته الشريعة الإسلامية. نعم، لأن الشفاعة في الواقع كما قلنا هي عتبة يرقى بها أو يقع بسببها كثير من الناس في الشرك بالله فيظنون أن هؤلاء الأولياء يشفعون لهم عند الله فلذلك يسألونهم. وسبق أن ذكرنا أن بعض الناس يقول إن دعاء غير الله تبارك وتعالى ليس من الشرك لأن هذا سبب من الأسباب، يعني أنهم يتخذونهم شفعاء أو نحو ذلك، ونحن قلنا إن هذا الأمر ليس بصحيح أنهم سبب، لأن السبب يجب أن يكون أيضا مشروعا، لا يمكن أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسبب غير مشروع مهما كان ومهما فعلت فإن عملك مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الذين يقولون إن هؤلاء حين يدعون هؤلاء الموتى اتخذوهم سببا، في الواقع هم يدلسون على الناس، لأنه لا يوجد شيء في الشرع بهذه الكيفية البتة، وهؤلاء الناس قلنا إنهم لا يقولون للموتى أنتم يا ميت أو يا ولي أو يا فلان اشفع لي عند الله، هؤلاء يدعونهم مباشرة يقولون اشفي مريضي، أو تأتي المرأة تقول إن أبواب الزواج انصدت بوجهي فجد لي زوجة، أو المرأة تأتي وتقول إني منذ سنوات لم يأتني ولد أو لم يأتني ذرية فأعطني ذرية، ويفعلون هذا وأكثر منه، نسأل الله اللطف والمعافاة، عند هذه القبور، عند هؤلاء المقبورين. فهؤلاء يدعون المقبور نفسه، هؤلاء يدعون المقبور نفسه ولم يتخذوه سببا، وإنما هؤلاء الشيوخ أصحاب الضلالة نسأل الله العافية يقولون إن ذلك سبب، والواقع أن هؤلاء الناس يدعونهم كما يدعون الله عز وجل، كما سبقا ذكرنا أن الأدعية الموجودة في الكتاب والسنة كلها يا الله يا رب يا اللهم، كلها ليس فيها دعوة لأحد، وهؤلاء بنفس الألفاظ يدعون يجعلونها لفلان وعلان من البشر الذين لا يملكون نقيرا ولا قطميرا، ولا يستطيعون أن يدبروا في الكون تدبيرا أو تصرفا، وليس لهم شيء، بل هم نسأل الله العافية ماتوا وجيفوا وصاروا ترابا، ومع ذلك هؤلاء الناس يذهبون إليهم ويعكفون على قبورهم، وقد ينذرون لهم وقد يذبحون لهم، وهذا كله نسأل الله العافية صور شركية لا تجدها إلا عند المشركين. فلو ذهبت إلى أدنى معبد من معابد المشركين الصرح الواضحة كالهندوس أو غيرهم، ستجد أن ما يفعله بعض المسلمين عند قبور من يسمونهم الأولياء هو نفسه ما يفعله أولئك عند أوثانهم. فلهذا يجب التنبه لهذا. فالشيخ رحمه الله تعالى ينبه أنه يحسن التفطن لمثل هذه الأمور والانتباه لها لخطورتها على دين الإنسان. فبينك وبين في دخولك في الإسلام أن تقول لا إله إلا الله فتدخل في الإسلام. لو كان إنسان نسأل الله العافية عاش 100 سنة أو 90 سنة عاش على الكفر ثم قال لا إله إلا الله انتقل من خانة الكافرين المشركين إلى خانة المؤمنين كذلك إذا المسلم نسأل الله العافية فعل أو قال ما يكون به كافرا انتقل من خانة الإسلام إلى خانة الكفر، ولا يشفع له أن يكون يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله تبارك وتعالى، لا يشفع له ذلك، إنما يجب أن يقول لا إله إلا الله ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويؤدي حقوقها إلى أن يموت عليها، إلى أن يموت عليها وهو يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. تلك الساعة إذا مات على لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يوهن هذه الكلمة أو ينقضها بدعاء غير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، فهذا هو لا شك المسلم، هذا هو لا شك المسلم. والشيخ رحمه الله تعالى ينبه على هذه القضية، وأن بعض الناس انشغلوا بهؤلاء الذين قيل إنهم شفعاء مع الله أو من دون الله عن الله تبارك وتعالى، فبدل أن يسأل الله سأل هؤلاء المقبورين، وهي بحذافيرها فعل المشركين، هو فعل المشركين. فالمشركون قالوا إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذبهم الله تبارك وتعالى ورد عليهم وكفرهم ولعنهم وأوجب لهم الخلود في النار بسبب مثل هذه المقالات. فإذا المسلم إذا وقع في مثل هذا فهو نسأل الله العافية فعل ما فعل المشركون، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا أمر يجب على المسلم أن يتنبه له ويحتاط له، فإن الدين دينك، والمحاسب بصير، والموقف عسير، والله تبارك وتعالى لن يسألك عن فلان ولا علان. إذا جئت القبر سألك عن 3، سألك عن 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن أحسن الإجابة جاز القنطرة، ومن هلك في الإجابة وكان قلبه مع غير الله فإنه لا يستطيع أن يقول ربي الله، لأنه كان يدعو فلان وعلان ويناديهم ويستغيث بهم عند الشدائد، ويترك رب السماوات والأرض من بيده كل شيء ومن بيده مقادير كل شيء، يتركه ويذهب إلى هؤلاء المقبورين الميتين الذين فادفنوا في قبورهم والذين هم في شغل عن هذا السائل وليسوا يمه وليسوا ناحيته ولا يدركون ولا يعلمون ولا يشعرون بدعائهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: لقد تعود الملوك والأمراء ورجال الدنيا أنواعا من الشفاعة يلجؤون إليها عند الضرورة ولمصالحهم الشخصية أو مصلحة من مصالح البلاد والرعية، نذكرها أولا حتى يعرف القارئ الفطن الفرق بين هذه الأنواع من الشفاعة وبين الشفاعة التي أثبتها القرآن وبضدها تتبين الأشياء. يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى لخطورة هذا الموضوع، وهو كما كنت ذكرت من قبل، كان كتابه رد الإشراك عبارة عن نصوص من الكتاب والسنة، نصوص من الكتاب والسنة، ولكنه رأى أن المسلمين أو أن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يطبقوا هذه النصوص ويضعوها على الواقع الذي يعيشونه، وقد يكونون يعيشون واقع مخالف تماما للنصوص، فلذا بسط الكلام في هذا الكتاب. فهو يريد هنا أن يضرب أمثلة بأحوال الشفعاء من الناس ويطبقها أو يبين ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى من الشفاعة، لأن الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ليس لهؤلاء المقبورين ولا لهؤلاء المدعوين ولا لأحد، هي لله تبارك وتعالى كما سيأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله: منها أن رجلا تحققت عليه السرقة فشفع له أمير أو وزير إلى الملك فأطلقه الملك وصفح عنه، وذلك لأسباب. يعني الآن سيذكر رحمه الله تعالى، ذكر هذا المثال وهو أن رجلا وقعت منه السرقة فرفع شأنه إلى الأمير، فالأمير بسبب الشفاعة أطلقه، بسبب الشفاعة أطلقه، فهو يريد أن يبين هذه الأسباب التي لأجلها يطلق الأمير هذا السارق، هذا السارق بسبب الشفاعة، فهو يريد أن يبين الأحوال هذه وما يجوز منها أن يكون بالنسبة لله تبارك وتعالى وما لا يجوز. نعم. قال: منها أن الملك يريد أن يعاقب السارق والقانون يأمر بذلك وهو يستحق العقوبة، ولكن الملك عدل عن رغبته وصفح عن جريمة هذا المجرم، لأن هذا الأمر هو دعامة القوم. أحسن الله عليكم. لأن هذا الأمير هو دعامة قوية من دعائم ملكه، فيعرف الملك أن الأفضل في هذا المقام أن يملك نفسه ويقهر غضبه ويصفح عن فرد ارتكب جريمة السرقة، فإنه إذا أسخط هذا الأمير ورفض طلبه اختلت الأمور واستشرى الفساد في مملكته وفقدت الشيء الكثير من بهائها ومهابتها، وهذا النوع من الشفاعة يسمى شفاعة الوجاهة، ومعلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عند الله ولا مجال له، فمن رجا من نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أو ملك أو شيخ مثل هذه الشفاعة ونظر إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محال لعظم جاهه وعلو منزلته، فقد أوغل في الشرك والجهالة، فإنه لم يقدر الله حق قدره وما شم رائحة العلم والمعرفة، فإن الله هو رب الأرباب وملك الملوك، قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. هذا الوجه الذي ذكره وهو شفاعة الوجاهة، أن يكون الإنسان له وجاهة فيشفع عند الأمير أو عند الملك، يكون أمير من الأمراء فيشفع عند الملك، هذه الشفاعة لا يمكن أن تنطبق على الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، لأن المخاليق أو المخلوقات كلها كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا عبد وسيد، ملك ومملوك، ورب ومربوب، وليس هناك أمير، وليس هناك من له قدرة مع الله تبارك وتعالى، وإنما هو عبد ومعبود وسيد وعبد، وهذه الصفة صفة العبودية عامة لكل ما كان على لكل مخالق الله تبارك وتعالى ولكل خلق الله عز وجل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لأن العبودية لله تبارك وتعالى على نوعين كما يقول العلم: نوع عبودية عامة، وهذه العبودية العامة لا يخرج عنها شيء في الكون ولا يخرج عنها مؤمن ولا كافر، حتى الكفار عبيد الله تبارك وتعالى رغما عن أنوفهم هم عبيد الله، وإن كانوا في شهواتهم ومراداتهم عبيد للشيطان، لكنهم في الواقع والأصل والحقيقة هم عبيد لله تبارك وتعالى، خاضعون لقوته ولقدرته ولتدبيره ولتصرفه. هذه العبودية العامة. والعبودية الخاصة هي العبودية أهل الطاعة، عبودية أهل الإيمان، عبودية الأنبياء، عبودية الصالحين، هذه هي العبودية الخاصة، وهي التي أرفع ما يكون الإنسان فيها إذا كان عاليا في مقامها. يعني مقام العبودية هو أعلى المقامات، أعلى المقامات بإطلاق هو مقام العبودية لله تبارك وتعالى، أعني العبودية الخاصة. لهذا الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات الإكرام بوصف العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا المقام مقام الإجلال الإكرام والتفضل من الله عز وجل، فوصفه بالعبودية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا أشار إليه جبريل عليه الصلاة والسلام: أنت طاما لربك، يعني تواضع لربك. فقال: بل أكون عبد الرسول. وهذا العبد الرسول الله تبارك وتعالى أعطاه ما لم يعطي أحد، أعطاه ما لم يعطي أحدا، فهو خير من الملك الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعطاه ما لم يعطي أحد. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، ما صدق نبي ما صدقت. ومع ذلك هذا المقام الذي هو أعلى مقام هو مقام العبودية، مقام العبودية الذي لا أرفع منه. وأكمل الناس عند الله مقاما هو أرفع الناس مقاما في هذه الصفة، وهي صفة العبودية لله عز وجل. فكيف يمكن أن يقال عن أحد من الناس إن له جاه عند الله تبارك وتعالى، بحيث أن الله تبارك وتعالى يفعل الشيء وهو كاره جل وعلا أو هو غير راضي؟ لا يمكن هذا أن يكون. والله تبارك وتعالى يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وهو القادر على كل شيء، وكل من عداه فهو تحته سبحانه وتعالى، وكل من عداه فهو عبد الله، من أرفع مخلوق جبريل عليه الصلاة والسلام إلى أدنى مخلوق إلى أدنى ذرة، كل ذلك خاضع لجبروت الله تبارك وتعالى وقوته وسطوته. فليس لأحد من الناس أن يديل على الله تبارك وتعالى، أو أن يترف أو أن يظن أن الله تبارك وتعالى يفعل شيئا لأحد من الناس وهو كاره جل وعلا. إنما الله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: فعال لما يريد، يفعل ما يريد تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يقدر أن يخلق بمجرد الأمر بكلمة كن آلافا مؤلفة من الأنبياء والأولياء والجن والملائكة كأول ملك وأول نبي، فلا أفضل في الملائكة من جبريل، ولا أفضل في الأنبياء من محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا شاء قلب هذا العالم رأسا على عقب من الثريا إلى الثرى، وأنشأ عالما جديدا مكان هذا العالم، لأن كل شيء يظهر إلى الوجود بمجرد أمره، لا يحتاج في إيجاد شيء أو تحقيق أمر إلى الأسباب والوسائل أو المواد الأولية. نعم، أن قدرة الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فقدرته محيطة بكل شيء، وكل شيء خاضع له، كما قال جل وعلا: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. والكون كله إذا شاء الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ هنا أن يقلبه أو يغيره تبارك وتعالى، غيره وقلبه تبارك وتعالى. ويوم القيامة يقول جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله عز وجل يقلب هذا الكون كله ويغيره كله، ولو شاء لفعل ذلك الآن سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإنسان الله عز وجل قادر على أن يغيرهم ويبدلهم، وهو القائل تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني لو شئنا رفعناكم من الأرض وأزحناكم من الأرض أو نفيناكم من الأرض أو أهلكناكم أو قضينا عليكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة. وقال تبارك وتعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. فقدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، إنما الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد. فهذه الأمور كلها ينبه الشيخ هنا أنه لا أحد يديل على الله تبارك وتعالى، ولا أحد يترفع عن الله عز وجل، ولا أحد يمكن أن يلزم الله عز وجل بشيء، كما قال تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان جميع الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على قلب أفضل ملك أو أفضل نبي، ما زاد ذلك في ملكه. وإذا كانوا كلهم على هيئة شيطان أو دجال، لم ينقص ذلك من بهاء ملكه. فهو على كل حال أعظم، أعظم من كل عظيم، وقاهر الملوك والسلاطين، لا يصيبه أحد بنفع ولا ضرر أو زيادة ونقص. نعم، هذا الكلام الذي ذكره هو مضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي، يعني الله عن الله تبارك وتعالى أنه يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فهذا النص وهذا الحديث القدسي العظيم، يقول الراوي لهذا الحديث في مسلم، يقول: إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث هذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه لمقام التعظيم لله تبارك وتعالى، وما يدلل على عظمة الله وجلاله وكماله وغناه وفقر الإنسان وحاجته، وأن المطيعين لا ينفعون الله تبارك وتعالى، وأن العاصين لا يضرون الله عز وجل، إنما يضرون أنفسهم، والمطيعين إنما يطيعون فينفعون أنفسهم، والنفع والضر كله يعود على الإنسان، لا يعود على الله عز وجل من ذلك شيء، إنما هو المتفضل تبارك وتعالى بهداية من اهتدى، ثم ثواب المطيعين، وهو المتفضل لذلك، وهو العدل الذي يعاقب العاصين على انحرافاتهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. فإذا الله عز وجل غير مستفيد من هذه الأشياء، إنما الله تبارك وتعالى أراد ذلك فكان ذلك كما أراد سبحانه وتعالى لأمر أراده الله عز وجل، أراد أن يعبد وأراد أن يشكر وأراد أن يتكرم وأراد أن يعطي وأراد أن يكون جوادا على عباده وأن يعطي من يشاء وأن يتفضل على عباده بالفضائل العظيمة بالمنن الكثيرة والنعم العظيمة كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الأشياء كلها أراد الله تبارك وتعالى ذلك، ولا يعود عليه شيء سبحانه وتعالى مما يكون ضرا عليه أو نفعا له سبحانه وتعالى. فمن هنا باب الشفاعة لأجل المضرة أو لأجل النفع بالنسبة لله عز وجل باب مغلق وموصد. نعم. قال رحمه الله: أن يقوم أحد من أبناء الملك أو زوجه. النوع الثاني. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: النوع الثاني الشفاعة المحبة، أن يقوم أحد من أبناء الملك أو زوجاته أو من أولع بحبه بشفاعة لهذا السارق، فيضطر الملك إلى العفو عنه بدافع من حب هذا الشافع وغرامه، وهذا يسمى شفاعة المحبة. فإن هذا الملك رأى أن كظم الغيظ في هذا المحل والعفو عن المجرم واحد خير مما يصيبه من الكمد والكآبة التي تحيط به وتكدر صفو حياته إذا سخط عليه هذا المحبوب أو الحظي وعاتبه أو أعرض عنه. نعم، هذا النوع من أيضا الشفاعة وهي شفاعة المحبة لا يمكن أن تنطبق بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو المتفضل، فمن اهتدى فالله الذي هداه، ومن أحب الله عز وجل فالله تبارك وتعالى هو الذي وفقه لمثل هذه المحبة. ولكن هذا لا يخرج الإنسان عن حقيقته وحقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل لما ذكر عباده الصالحين ذكرهم بأنهم مع محبته لهم سبحانه وتعالى هم يخافون الله عز وجل ويخشونه ويخافون عذابه سبحانه وتعالى ويترقبون نعمائه ويترقبون فضله ويتعرضون لذلك. لهذا قال الله عز وجل عن عباده الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء يتقربون ويبحثون عن وسائل القرب من الله عز وجل خشية من الله تبارك وتعالى ورغبة في مثوبته ورحمته. وقال تبارك وتعالى أيضا عن زكريا عليه السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى عن مجموعة من الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. انظر رعاك الله هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأته عائشة رضي الله تعالى عنها يقوم حتى تتفطر قدماه فقالت له: يا رسول الله يعني ارفق على نفسك فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه نعمة تحتاج إلى شكر من الله تبارك وتعالى. فإذا الفضل كله لله تبارك وتعالى، الفضل كله لله عز وجل، هو الذي وهبك كل نعمة أنت فيها، سواء كانت نعمة مادية أو نعمة معنوية، سواء كانت نعمة مادية أو نعمة معنوية، فكل الفضل من الله عز وجل. وسواء كان هذا الإنسان نبيا أو وليا أو ملكا أو نحو ذلك، كل هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هو الله عز وجل وهو المتفضل على الجميع. فإذا ليس لأحد أن يدل على الله تبارك وتعالى بحال من أحواله ولا مقام من مقاماته، لأن القضية كلها تعود إلى تفضل الله عز وجل على عباده. نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع كذلك في حق الله، ومن ظن بأحد أنه شفيع عند الله من هذا النوع فقد أشبه الأول في الشرك والجهالة. فإن الله سبحانه وتعالى مهما خص عبدا من عباده بنعمة بنعمه وحبه ووصف بعض الملائكة بأنه رسول كريم ومكين وروح القدس والروح الأمين. نعم، هذه أوصاف الله تبارك وتعالى وصف بها بعض رسله، كما قال جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم. وقال تبارك وتعالى عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال عن المسيح، وقال عن جبريل عليه الصلاة والسلام: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذه الألقاب وهذه الأوصاف هي من فضل الله عز وجل، وهو الذي وهبهم النعم التي بلغهم بها هذه المقامات، وهو الذي وصفهم بهذه الأوصاف. فإذا هذا من نعمة الله تبارك وتعالى وفضله على بعض عبيده. نعم. قال: ولكن السيد هو السيد، والعبد هو العبد، ولا يستطيع عبد أن يتخطى العبودية ويتعالى على ما قدر له ووسم به من ذل الرق وسيما العبودية. فكما أنه يخضع لسيده طائعا مسرورا وهو يعطف عليه ويغمره برحمته، كذلك ينخلع قلبه وتنفطر مرارة كبده من هيبته وجلاله. قال رحمه الله: النوع الثالث الشفاعة بالإذن، وهي الشفاعة الثابتة في الإسلام، أن السارق تحققت عليه الجريمة ولكنه لم يتخذ السرقة ديدنا وحرفة، ولكنه ارتكب هذه الجريمة بنزوة من نزوات النفس، فهو نادم على فعلته، وهو رجل خجل يجل قانون ملكه ويعتبر نفسه مخطئا يستحق العقوبة. إنه لا يلوذ بكنف أمير أو وزير هاربا من الملك، ولا يدل بنصرة أحد، ولا يعتمد عليها إن عينه شاخصة إلى الملك، وإن آماله منوطة به لا غير، يتطلع إلى ما يصدر من الملك في أمره وإلى ما يأمر به. فلما رآه الملك بهذا الحال من القلق وانقطاع الآمال والتقلب بين الخوف والرجاء، رق له قلبه ورثى لحاله، ولكنه يعرف أنه إذا صفح عن جريمته من غير سبب تطرق الوهن إلى قانونه ونظام مملكته، واستخف الناس بهذا القانون وزالت عنهم مهابته، فأوعز إلى أمير أو وزير فقام بشفاعته عنده، وأبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا الأمير بقبول شفاعته، فعفى عن السارق بشفاعة الأمير. والظاهر أن هذا الأمير لم يشفع لهذا السارق، لأنه يتصل له بنسب أو صداقة أو أنه تكفل بنصرته، ولكنه شفيع له لأنه اطلع على رغبة الملك. وهذا النوع من الشفاعة يسمى الشفاعة بالإذن. نعم، هذه الشفاعة الأخيرة التي ذكرها الشيخ وأطال في بيانها هي الشفاعة التي يمكن أن يقال إنها هي الشفاعة المشروعة. لماذا؟ لأنه ضرب لها مثلا رحمه الله بأن هذا السارق كان يخاف من الملك ويرجو أن يعفى عنه وما إلى ذلك، والملك يريد لما يعلم من حال هذا الخائف أو هذا المخطئ أو هذا السارق، يريد أن لما علم حاله يريد أن لا يعاقبه، فلذلك أوعز إلى أمير وهو لا يريد أن يري الناس أنه يمكن أن يعفو عن السارق بدون عقوبة أو بدون شيء، فلذلك أوعز إلى أمير من الأمراء أن يشفع حتى يعفو عنه، فيبدو الأمر كأنه الشفاعة. فالشيخ رحمه الله يقول: هذه هي الشفاعة المأذونة، وهي الشفاعة ومثلها ينطبق عليه الشفاعة الشرعية. نعم، أقول: هذه الشفاعة التي ذكرها الشيخ الأخيرة وهي الشفاعة المأذون بها هي التي تنطبق على الشفاعة الشرعية، وموضوع الشفاعة الله عز وجل فصل فيه وبينه وبين شروطه وبين حقائقه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعتقدون أن أصنامهم ومعبوديهم شفعاء لهم عند الله، لهذا يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني أنتم حين تقولون إن هؤلاء شفعاء هم عند الله شفعاء المفروض، ولكن الله عز وجل لا يعلم ذلك، لا يعلم أن هؤلاء شفعاء، معنى ذلك أن هؤلاء الناس يكذبون حين يقولون إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويقول تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، ليست بيد أحد، وقد بينها الله تبارك وتعالى على أنه بين في القرآن الكريم أن هناك نوعان من الشفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المشركين أو شفاعة المعبودات هذه لآلهتها لمعبوديها، فإنهم لا يشفعون لهم يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهؤلاء في الحقيقة لا يشفعون، والله تبارك وتعالى قال فما قال عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ليس لهم شفعاء، فهذه شفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي أذن الله تبارك وتعالى بها ورضي، ولها شرطان يقول أهل العلم: الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، ولهذا الله تبارك وتعالى قرر هذا جل وعلا، فقال تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، وقال تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. كذلك رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع، يعني إذنه شرط، والأمر الثاني رضاه عن المشفوع له، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا الشفاعة على نوعين: شفاعة منفية وهي شفاعة المعبودات هذه من دون الله لأوليائها ولمن عبدوها، فهذه شفاعة منفية. والشفاعة الثانية الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولها شرطان: الشرط الأول إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له، وعندها تقع الشفاعة وعندها تنفع الشفاعة. هذا ما تيسر بيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والإيمان، وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويصلح لنا ذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هل يوجد درس الأسبوع القادم؟ نشوف إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هل النية تصحح العمل؟ فنرى كثيرا ممن يقع في المخالفات ويقول: الله أعلم بنيتي. لا شك أن النية شرط في العمل، في صحة العمل، ولكن العمل له شرطان كما يقول أهل العلم: الإخلاص هو الصواب، أن يكون وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون العمل موافق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. والنية إذا قصد بها الإخلاص، نعم، والنية إذا قصد بها أن يكون العمل ينوي به مثلا الصدقة، هذه يريد أن يتصدق بها ينظر بها وجه الله، فهذه شرط أيضا.